الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نزال نتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك كما هو معلوم للوقوف على القدوة الحسنة منه عليه الصلاة والسلام في معاملة الأصحاب والأعداء وفي معاملة الزوجات والأبناء، كما أننا نقف على الطرق والوسائل التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. وقد لاحظنا ذلك جليا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ومعاملته لعكرمة ومعاملته لثمامة، كما علمنا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة بني المصطلق وكيف جمعهم على طعام واحد، وكيف عامل الأنصار عند تقسيم غنائم حنين، وكيف عامل ضعاف الإيمان، وكيف عامل الأنصار الذين كانوا عندهم إيمان قوي. كل هذا الثراء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية التعامل مع الناس في تبليغ هذا الدين. فالذي له سبق في الإسلام، الذي له سبق في الإسلام والذي له تربية في هذا الدين واشتد عوده، ليس كالجديد أو حديث العهد بالتوبة، ما ينبغي أن يكون التعامل سواء بسواء. والتعامل مع الأصحاب والأحباب لا يكون بمثل ما يكون التعامل مع الغرباء أو الجهلة، والتعامل مع من له علم ومع من يفقه في دين الله عز وجل ويفهم في الدليل لا يكون بنفس التعامل مع ذلك الجاهل الذي ليس له باع في دين الله تبارك وتعالى وهو حديث العهد بدين الله عز وجل. التعامل يختلف. هناك من نصبر عليه، هناك من نذكره، هناك من ينصح، هناك من يعلم، هناك من نقربه، هناك من نكبر به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، حينما قال: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. كل هذا يعطينا يعني ثراء في التعامل مع أصناف الناس. الناس أصناف وأنواع، والحكيم من يستطيع أن يقف على المدخل لكل نوع من أنواع الناس. كل نوع من أنواع الناس عنده مدخل تدخل منه. الجاهل يحتاج إلى تعليم، واحد يعني حياته قاع عايش في الأبهة ودمنا، هذا يحتاج لأن تكبر به ودمنا تلحق له بطريقة. كل واحد كيفاش تلحق له؟ كل واحد ينبغي أن تصل له عن طريق واحد عنده علم تخاطبه بالدليل والبرهان، يفهم في الدليل، يفهم في الدليل والبرهان، ويفهم في الحجة. يعني هذا يحتاج لأنك تجيب له الأدلة والبراهين وأقوال العلماء في المسألة. وكل واحد عنده مدخل إلى قلبه. أحيانا يؤتى الإنسان ولا ينجح في نصيحته لأنه لم يسلك السبيل الموصل، ما سلكش الطريقة اللي توصل إلى قلوب الناس، ما عرفش الطريقة، راح مباشرة أول وهلة راح يعني بالخشوع فأفسد كل شيء. ولو أنه ذهب بالليونة وبالتفهيم والتعليل والتوضيح ربما وصل إلى شيء، ربما وصل إلى شيء. لذلك أحيانا، لذلك المولى عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن أنت لا تعرف هذه الحكمة والموعظة الحسنة إلا إذا درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي راح يترجم منا هذه الحكمة والموعظة الحسنة كيفاش تكون والتي هو اللي راح يترجم. جاء قوم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا على دوس ادعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين، دعا لهم بالهداية. وشفنا ثمامة هذا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صراحه، حكمه ثلاث أيام أطلق صراحه، فأصبح معين للمسلمين، أصبح معين المسلمين، ومنع الزرع عن قريش قرابة شهر، حتى طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ثمامة أن يعطيهم القمح باش عود أعطاه، لأن النبي عفى عنه تجاوز عنه، فكسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفه سندا، ولو ذلك أن السند ما كانش مسلم لكن كسب سندا. أبا سفيان حيده النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، حيده عوض يدخل معه في صراع، قال لهم من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، كبر به. فراح القريش قال لهم من دخل داري فهو آمن، قالوا له دارك وش تكفي؟ قال لهم من دخل بابه وأغلقه فهو آمن، يدل والو النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يعني سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الأصحاب والأحباب والأصدقاء، حتى ولو لم يكونوا أحياء المسلمين فجعل منهم أصدقاء، وحيد ضررهم وحيد عداوتهم، حيدهم بجيه نقص الأعداء. فالبطولة ماشي كي تكسر الأعداء، البطولة أن تكسر الأصحاب، هذه بطولة خذت تكسب قلوب الناس، وإذا كسبت قلوب الناس فذلك طريق للوصول إلى عقولهم فيما بعد. إذا كسبت قلوبهم إلى صفك تقدر توصل عقولهم بعد، لازم لك وقت ولكن توصل. أي هذا تحسن إليه. المولى عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الآية هذه في اليهود والنصارى في أهل الكتاب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، ما قاتلوكش ولم يخرجوك من ديارك أن تبروهم، يعني تحسن إليه وتقسط، تعدل معه، تعامله بالإحسان. احنا عندنا قاعدة في القرآن الكريم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف. تقدر تحسن إلى كل الناس ما دام هو ما يقاتلكش وما يعاديكش وما يظهرش عداوته ولا يقاتل المسلمين. لكن لازم نفرقوا اليوم، نفرقوا بين أمريكا كسلطة وجيوش أعداء وكشعب، الشعب حاجة والسلطة حاجة. السلطة عدوة لأنها تحارب الإسلام في شتى البقاع، في العراق وفي أفغانستان، وين كاين الإسلام تحارب أمريكا تحارب الإسلام، لكن الشعب ما دخل، لا دخل. الشعب الفرنسي أيضا ماشي كله عدو، كاين سلطة تعادي الإسلام من يكون الإسلام تحارب الإسلام، وكاين شعب لا شأن له. لا بد أن يفرق الإنسان بين اللي موش يقاتل فيك موش يعاديك ولم يخرجك من دياره وبين اللي هو يقاتل فيك ويعاديك، فرق شاسع. لا بد أن نميز بين الشعوب وبين من يحارب الإسلام، فرق شاسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في سيرته في سنته كل هذه الأمور لتكون الإنسان تكون له نبراسا، يعني تكون له موجه وتضيء له تنير له الطريق وتنير له الدرب كيف يسير في هذه الحياة. لأن المسلم كما قلنا دائما مكلف بالنصيحة، مكلف بالتبليغ، مكلف بالتذكير، وين يكون لازم يذكر الناس، ينصح الناس، يوجه الناس، وين يكون، وخاصة كما قلوا في بيته وحيه مواطن ومواطن عملي. وما دام هو مكلف بهذا الشيء لازم يكون عنده الوسائل كيف يبلغ، خشية أن يكون سببا في تنفير الناس من دين الله، خشية أن هو يتسبب في تنفير الناس من هذا الدين بتشدده وعدم دينه. ولذلك كما قلنا لما دخل أبو جعفر المنصور، لما دخل أحد العلماء على أبو جعفر المنصور وشدد له القول وغلظ له العبارات، فقال له أبو جعفر، أبو جعفر المنصور كان سفاكا للدماء، هذا خليفة من خلفاء كان سفاك للدماء يقتل، فقال له إن الله عز وجل قد بعث من هو خير منك إلى من هو، يعني أقل، إلى من هو أظلم مني، وقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربي بعث موسى عليه السلام، وموسى خير منك، انت عالم صح، موسى نبي من اولي العزم. قالوا بعثوا لمن الفرعون وفرعون أخطر مني. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. ورغم ذلك قالوا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالوا كيفاش انت جيت لي بالقول الشديد وانا مانيش كيما فرعون انت ماكش موسى كيفاش تغلط لي القول؟ فكان هذا الحاكم يعني عنده من الحكمة الكثير, عنده الحكمة ما كان ذكي فطن. ما قالوا ما لازمش تجيني بهذه الطريقة. نتم سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. نبهنا لهذه الشيء لأن الإنسان حتى يعرف بأن أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم. عمرة الجعران. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم أحرم بالعمرة وهي عمرة الجعرانة, فاعتمر ثم قفل راجعا إلى المدينة فبلغها لست أو ثلاثة يقينا ذي القعدة, تأديب بني تميم ودخولهم في الإسلام. وفي محرم سنة 9 للهجرة نقلت الأخبار إلى المدينة بأن بني تميم قبيلة من القبائل يحرضون القبائل على منع الجزية. هذه قبائل نصرانية أرادت أن تمنع تقديم الجزية. هم دخلوا تحت حكم الإسلام لا بد أن يدفعوا الجزية. احنا قلنا في دفع الجزية أنه إذا كان أهل الإسلام يدفعون الزكاة فإن أهل الكتاب يدفعون الجزية, وهذه الجزية في مقابل حماية المسلمين لهم. المسلمين ما يحمونهم كل جوعاد المسلمين يحميهم. احنا نعرف من مصارف الزكاة وفي سبيل الله, يعني المسلمون لما يدفعون الزكاة من مصارف الزكاة تدفع للجنود والجيش من حيث تجهيزه وطعامه وشرابه وهيكلته إلى آخره, تدفع الزكاة من أجل تجهيز الجيش أيضا. فهم يدفعون الجزية والمسلمون يدفعون الزكاة, والجزية هذه يستعين بها الحاكم المسلم من أجل يعني تجهيز الجيش والصرف عليه وغير ذلك. فبعض القبائل ما حبش تدفع الزكاة أو بدأت تحرض قبائل قال ما تدفعوش الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 فارسا بقيادة عيينة بن حصن الفيزاري, فهجم عليهم في الصحراء فأسر منهم 11 رجلا و21 امرأة و30 صبيا وجاء بهم المدينة. فجاء 10 من رؤسائهم ورغبوا في المباهاة, فخطب خطيبهم عطارد بن حاجب فأجابه ثابت بن قيس, ثم أنشد شاعرهم الزبرقان بن بدر فأجابه حسان الثابت, فاعترفوا بفضل خطيب الإسلام وشاعره فأسلم. فرد عليهم رسول الله سباياهم أحسن جائزته. انظر أن بهذه الحادثة أن جاء بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث 50 فارسا وأصروا ما أصروا من هؤلاء القوم الذين رفضوا دفع الجزية, حينما جاءوا فبدأوا يتحدثون عن حالهم, بدأ يتحدث المسلمون عن الإسلام. في الأخير اعترفوا بفضل الإسلام وبفضل خطيب الإسلام, يعني محاسن الإسلام باللي خدمنا, فعادوا فأسلموا. بمجرد أن أسلموا رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سباياهم وأحسن جائزتهم. قال لهم مادام أسلمتوا خلاص هم كذوك لدينهم قاعد أطلق صراحة, وحتى الجزية لا يأخذ عليهم بعد ذلك لأنهم أسلموا ولا يطالبون بالجزية. فكان يعني الإسلام عنده هدف وهو يريد إسلام قلوب الناس, وهذا ما سلكه الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمر بن عبد العزيز كان له واليا اسمه ابن أرطأة, هذا الوالي بعث إلى عمر بن عبد العزيز قال له إن الناس يدخلون في الإسلام جماعات وجماعات, الناس قاعد يدخل في الإسلام, وإن خراج بيت مال المسلمين قد نقص. قالوا الخراج نقص, يعني ما دام الناس يدخلوا في الإسلام ما يدفعوش الجزية. مقبل كان يدخل المال بالجزية, ما دام هما أهل كتاب نصارى ويهودي يدفعوا المسلمين كل عام يدفعوا الجزية, لازم يدفعوا الجزية. فهذا الوالي قالوا الناس قاع حيدخل في الاسلام دوك واحد ما يزيد فعلنا ديزيا البيت المال بدات تفرغ الجهه تاعو. واش يرجع له عمر بن عبد العزيز؟ ووالي واحد اخر قال له امتحنهم بالختان نشوفهم الى مختنين الى ماشي مختنين الى مختنين عربي مسلمين الى ماشي مختنين معناتها ماشي مسلمين يدفعوا الجزيه. يبعث له عمر بن عبد العزيز قال للوالي الذي قال امتحنهم بالختان قال لا نمتحن احدا بالختان من اظهر ان الاسلام خلاص نقبلوه. حاش نفهموا بزاف معناتها يحمل الناس على ظاهرهم وهذا ينبهنا الى مساله اننا الناس نعاملهم بالظاهر والباطن يتولاهم الله عز وجل فيه. ما نبداوش ما نحوسوش ما نحوسوش نشقوا على قلوب الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وان ذكرنا انه انكر على خادم الوليد حينما قتل رجلا من المشركين وقال يعني لما راح يحمل عليه نطق بكلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله فضربه. قال لما فعلت ذلك؟ قال انه قالها مخافه السيف باش ما يموتش. قال له هل شققت على قلبه؟ شقيت على قلبه وعرفت. نحن نعامل الناس بالظاهر والباطن يتولاه الله عز وجل ولا نحكم على الناس بالظنون والشكوك. ما نحكموش على الناس بالشك والظن. قال أظن يعني على حسابي أني شاك. يا إما عندك يقين وعندك إثبات على ما تقول إما تمسك لسانك. ما تقولش ظني تشكيت على حسابي على حسب ما نعرف قالوا لي لكل العبارة حديقيل وقال هذا رواية التمريض. رواية التمريض لا اعتبار لها. سمعت قيل لنا لا أي ما عندك تثبيت. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. يعني إما عندك يقين وعندك إثبات ما عندك تسكت ما عندك تسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وغضب عليه غضبا شديد وقال إنني أبرأ إلى الله مما فعل خالد. أبرأ يعني أتبرأ مما فعل خالد الوليد لما قتل الرجل يعني بدون أن يتثبت وأخذه بالظنة أخذه على حسابه. ذلك الإنسان يتعلم أنه يعامل الناس بالظاهر ولا نحكم على أناس لا نعرفهم. تحكمش على الناس ما تعرفهمش ثم نحن غير مكلفين بأن نحكم على الناس. نحن مكلفين بأن ندعو الناس وننصحهم ونبلغهم. أما الذي يحكم عليه فهناك رب يحكم عليه. إلا من تجرأ بمعاداة الإسلام ونطق بكلمة الكفر البواح. واحد ينطق كلمة على الكفر البواح هذاك يحذر منه. واحد يجي يقول لك الصوم حرية شخصية ما تقبلوش. واحد يجي يقول لك الحجاب حرية شخصية كما في تونس هم يقولوا الحجاب حرية شخصية. الناس اللي ضد الدين يقول لك الحجاب حرية شخصية. حاب تحتجبي تحبي ما تحبي حاب تخرجي عريانة خرجي عريانة حاب الحجاب حجاب. يقول مثل الكلام هذا عدو للإسلام وقد قال كلمة الكفر إن لم يتب يرتد عن الدين. وليقول الصوم مصلحة حرية شخصية أيضا هذه كلمة كفر وكان ما يتبش صاحبها يموت على الكفر. حال العلماء يقولوا لا يدفنوا في مقابر المسلمين أهل العلم لأنه نطق بكلمة الكفر. أحل الإفطار في نهار رمضان أحله قال حلال يجوز ماشي قال هذا مريض يجوز ويأكل. قال لهم يحب يفطر يفطر. هذا كلام خطير كلام خطير في الشريعة. هذا صاحبه يصوم يصلي يزكي يحج وكل شيء باطل كل شيء يبطل ما ينفع حتى عمل من عمل الإسلام كل شيء يبطل ولو عمل بابة قم الليل كل شيء يبطل. انظر كيف أن النبي فعمر بن عبد العزيز ماذا قال لذلك الوالي؟ قال له نبهه وحذره. قال له إن المولى تبارك وتعالى بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. من الله عز وجل بعث محمد هاديا ما بعثوش جابيا يعني يجمع دراهم تاع الناس. الجباية هي جمع أموال الناس الجباية. قالوا إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. إن شاء الله أكون أنت وأنت أرجو من الله أن ينتشر أن يدخل الناس في الإسلام وأكون أنا وأنت حرافين نحرط الأرض. قالوا إن شاء الله إحنا وياك نحرط الأرض وناكل من الأرض والناس قاعد بدا يدخلوا على اسم الاسلام ولو ما يقدروا نجمعوا الدوره ما زادوا نجمعوه. المهم الناس يدخلونا في الاسلام هذاك الذي يهمنا، ولو يدخلوا كاع الناس في الاسلام ونولي انا وياك نحرطوا الارض، نعاودوا نولوا نحرطوا الارض وناكلوا منها. فالذي كان يهم عمر بن عبد العزيز لم يكن يهمه جبايه المال وجمع المال من المسلمين، انما الذي كان يهمه انتشار الاسلام. الاخر قال له ما نمتحنوش الناس بالختان، والاخر قال له ما دام يقعد الناس يدخلوا في الاسلام ولو تفرغ الخزينه ما يهمنيش انا تفرغ الخزينه، المهم ان نملا قلوب الناس بالايمان والاسلام، هذا الذي يهمنا. ولو فارغت الخزينه تفرغ على روحها الخزينه ما يهمناش، ماشي نعمل الخزينه وقلوب الناس فارغه. وقال له اللي يسلم ضاع عنه الجزيه، كل من اسلم ضاع عنه الجزيه، واحد يدخل الاسلام ما زادش تدي عنده الجزيه خلاص. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قابل مباشرة غير أسلموا رد عليهم كل يحكمهم من النساء والصبيان والرجال قاع وطلقوا بمجرد الأسلام. هنا يبين بأن الإسلام لا يريد الاعتداء على شخص، إنما قضية أن هؤلاء رفضوا يريدون أن يبقوا على نصرانيتهم ولا يدفعون الجزية، وهذا خلاف الشرع، خلاف الشرع. هدم فلس بني طي وإسلام علي بن حاتم. وفي شهر ربيع الآخر سنة 9 للهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 150 رجلا على 100 بعير و50 فرسا ليهدم صنم بني طي المعروف بالفلس. هذا صنم اسمه الفلس في بني طي، قبيلة اسمها بني طي، كان عندهم صنم كبير يعبدونه من دون الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 100 من البعير، يعني 150 رجلا على 100 بعير و50 فرس. وكان مع علي رضي الله عنه راية سوداء ولواء أبيض، فشن الغارة على محلة حاتم الطائي المعروف بالجود والكرم. هذا حاتم الطائي معروف عند العرب أن رجل كان رجلا جواد، رجل كريم، يعني يوكل الناس والغريب وابن السبيل ويطعم الفقير، معروف حاتم الطائي معروف، واحد كيحبوا يمدحوه بأنه كريم يقولوا هذا مثل حاتم الطائي عند العرب. والعرب كيكون واحد كريم وأهل خير يديروا عليه أشعار، كما دق في الجرنان يديروا عليه ببليسيتي وما يديروا عليه الأشعار. قال فلان، فولت قبيلة طيء هذه ينتسب إليها حاتم الطائي، قبيلة طيء أصبحت لها قيمة وشرف، ولكن كانت تعبد هذا الصنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعاهم ولم يقبلوا الإسلام قلنا بعث هذه على هذه السرية التي شنت غارة على محلة حاتم الطائي المعروف بالجود والكرم، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم نعما وشاء وسبيا، وفيها سفانة بنت حاتم الطائي. أبوها كان قد مات يعني حاتم الطائي، لكن كانت بنته وليده ما زال، عدي بن حاتم الطائي كان موجودا، وكانت بنته بنت هذا الرجل الكريم بنت حاتم الطائي. فلما جاءوا بها إلى المدينة من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقها بغير فدية وأكرمها وأعطاها الراحلة. كعرف هذه بنت فلان حاتم الطائي أكرمها وأعطاها راحلة، فذهبت إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي بعض أصناف الناس اللي عندهم شأن في القبائل نتاعهم، لأن بإسلام أولئك قد تسلم كل القبيلة، بإسلام أولئك قد تسلم كل القبيلة. مدام أبوها يعني كان أهل كرم وجود عند العرب ومعروف بكرمه، فالنبي أكرمها فأطلق صراحة وأعطاها راحلة، فذهبت إلى أخيها في الشام. أخوها كان هرب، لما دخلوا أخوها كان هرب، عدي بن حاتم هرب، قد هرب إلى الشام. فقالت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكت له وهذا عدي كان كلي ملك في القبيلة تاعو، وكان يمشي بالمربع. كيفاش يمشي بالمربع؟ هذيك المنطقة أموال تاعها يطولوا دائما الربع، يدي منها الربع دائما. واش تخرج القبيلة هذيك من أموال وخيرات يدي دائما الربع تاعو. كان كل ملك، كل ملك. ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ألم تكن تمشي بالمربع ولم يكن يحل لك ذلك؟ هذاك ماكش جايز لك، شنو تدير؟ تقول تدي فيه؟ سوف يكون، سوف يدور حديث طويل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويحتار. عدي يحتار يقول كيفاش عرف هذا الشيء كامل علي. فهي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاد عليها بأن عفى عنها وأعطاها راحلة وأكرمها. فقالت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها. قالت له دار حاجة بابك ما كاش يديرها. قالت له أتيه راغبا أو راهبا. قالت له غير روح ليه محبة خاطر خير من تروح ليه بالسيف، لأنه تغلب في شبه الجزيرة. النبي خلاص تغلب. قالت له روح ليه برغبة تاعك خير من تولي رايح ليه بتكاره بالسيف تروح ليه. فجاء عدي بغير أمان ولا كتاب. جاء عدي لما يعطيه النبي الأمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه قام إليه وأخذه من يده. لما سمع بلي هذا عدي بن حاتم له شأن، الرجل في قومه شو الملك، قام له النبي وأخذه من يده. وأثناء الطريق وهو يخدم اليد أوقفت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، أوقفته امرأة من عامة الناس، فبقي معها النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ساعة وهو يقضي لها حاجته. قال فعلمت عدي بن حاتم، قال فعلمت بأنه ليس بملك وإنه نبي. عرف بلي هذا نبي. قال لأن الملوك ما يوقفوش لأي واحد في الطريق ويقضوا له حاجته، يعطوه قصة بزاف دومنه. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنك كنت تمشي في قومك بالمربع وكذا وكذا، أعطاه أشياء لي وحما كان على باله بها، فعلم بأنه نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثه، قال له من أمور اللي قال له، احنا نذكر واش قال له ثم نشوف إلى حوايج ما قالوا هاش نزيدوها. وبين هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشكو إليه الفاقر، ثم جاء آخر يشكو قطع السبيل. فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فلئن طالت بك حياة فلترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحد من الله. وفي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي هل يمنعك من الدخول في الإسلام أنك ترى أهل الكفر كثرة وأهل الإسلام قلة؟ قال هذا هو الشيء اللي يمنعك باش تدخل في الإسلام، احنا المسلمين راهم قلة والكفار راهم كثرة. ثم قال له هل الذي يمنعك من الإسلام من دخول الإسلام أن الأعداء عندهم أموال وكذا والمسلمين فقراء؟ ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله تبارك وتعالى، قال له هل رأيت الحيرة؟ منطقة بعيدة. قال لئن طالت بك الحياة يا عدي، لو كان يطول بك العمر، لترين الضعينة يعني المرأة ترتحل من الحيرة تطوف بالكعبة لا تخاف أحد إلا الله. قال له يجي وقت تشوف الطريق آمن، لأن الإسلام يكون قد عم ويكون هناك الأمن والأمان، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى على الجريمة وقطع الطرق وغير ذلك. قال له سترى ذلك. ثم قال له ولئن طالت بك الحياة لتفتحن كنوز كسرى. قال له راح تشوف كنوز كسرى تفتح. قال يراك شايف نحن فقراء والناس أغنياء. قال له إذا هذا الشيء منعك سترى بأن يصبح المسلمون أغنى الناس. قالوا ستفتح علينا كنوز كسرى ولئن طالت بك الحياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. وزاد قال له قالوا سترى قصور بابل البيض تراها في يد المسلمين. يقول عدي فقد حضرت فتح كنوز كسرى ورأيت الضعينة تسير من الحيرة إلى مكة تطوف وترجع آمنة. قال وبقيت الثالثة، هو بعد مدة يشوف قحط، يقول وبقيت الثالثة وهو أن يكثر المال على المسلمين فلا يجد من يقبله. قال هذه ستحدث بإذن الله تبارك وتعالى. وحدثت بعد ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز، حدثت عمر بن عبد العزيز كان يجمع الزكاة فيبحث عمن يعطيها ما يلقاش الفقراء، فكان يصرفها في مصالح المسلمين وفي تزويج الشباب وغيرها من المصالح. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع عدي بن حاتم معاملة خاصة، وهنا يبين بأن الإنسان لابد أن يحفظ لبعض الأشخاص مقاماتهم، بعض الأشخاص عندهم مقامات لابد أن يحفظها. وذكر الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال أقيل ذوي الهيئات عثراتي. هذا حديث صحيح. أقيل الإقالة، وش الإقالة؟ هو التجاوز. أقيل ذوي الهيئات عثراتي. كاين بعض الناس ما نقولش يميزون في المعاملة، لكن شأنهم يقتضي أنك تعاملهم بطريقة معينة، تكبر بهم حتى توصل. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ أراد أن يكبر به. هو رجل عنده شأن عند قريش، كذلك عدي بن حاتم كان عنده شأن في قومه، فإسلامه ويسلم سيسلم هنا، فلما سمع ذلك من النبي أسلم قبل ما يشوف والو، أسلم مباشرة، لكن إسلامه سيجر قبيلة كلها إلى الإسلام، لأنهم بالنسبة له هو كلش، هو العاقل فيهم، هو اللي عنده العلم، هو أهل الكرم، هو المعروف بالخير. يقول كذا هذا أسلم إحنا ملواش، لأن كاين دائما الناس في المجتمع كاين دائما الناس يتبعوا، كاين الناس يتأثرون بالناس اللي عندهم علم وعندهم عقل وعندهم فكر، يتأثرون به. يقول كذا هذاك استجاب وانا واش نكون، اذا هذاك التزم وانا واش نكون. وهذا يلعب دور. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نراه بانه اخذ عدي من يده ومشى به لما شافه، واخذه لوحده وخاطبه وضيق النافيه، حتى اقتنع، شرح الله صدره الإسلام فاقتنع وأسلم، بالبركة. فقول النبي أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني كاين ناس بذلهم في الإسلام كبير وعطاؤهم للدين غير يسير، قدموا الكثير ثم صدر منهم خطأ أو زلة قدم. ما تمحيلوش أنت كاع الخير تاعو اللي داروه بزلة واحدة أو خطأ واحد، ارتكب خطأ واحد ما تمحيهش كاع. أقيل الإقالة، وش الإقالة؟ العفو والتجاوز. إقالة لي الإقالة، وأقيل فلان يعني أتجاوز عنه وأعفو عنه. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، كاين الناس عندهم حسنات كثيرة عندهم خطأ ولا خطأين، انت ماشي تنسلو كاع الحسنات تحملو في الخطأ والخطأين، باش تسلط الضوء غير على الخطأين، تنسلو كاع الحسنات تاعو، هذا ما ينبغي، لذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد قال ويعفى قليل خطأ الرجل لكثير صوابه، يعفى قليل خطأ الرجل لكثير صوابه. هذه القاعدة يسأل يتعامل معها بزاف مع الناس، سواء كانت زوجة، أبناء، أصحاب، أصدقاء. يعفى قليل خطأ الرجل لكثير صوابه، ماشي واحد طرحيته هو معك منيح، غلط غلطات خلاص تباريه، يعني تمحيه من الحياة كلها، يعني تمحيه مرة واحدة، هذا ما يليق. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم ويعفى قليل خطأ الرجل لكثير صوابه. لأن أنت إلى واحد يخطأ معك ما تسمحلوش، راك تطالب بأن يكون نبيا معصوما وهو ليس كذلك. كنت واحد يغلط معك غلطة تقول ما لازمش يغلط هذه الغلطة، أنت حبيت يكون نبي رسول هو ليس كذلك، يخطئ الإنسان، وخاصة إذا كان خطأ من من من من أخوك في الدم وأخوك في الدين وأخوك في الدم، ولا من ابن ولا من عم ولا خال، هادو العفو عليهم من باب أولى، وأولو الأرحام أولى بالمعروف. أولو الأرحام كاين شي ناس تلقاها ما يعفوش على ذوي الأرحام، عم ولا خال يقاطعوا سنوات وسنوات، هذا ما يليقش. سنيعفو ويتجاوز، لأن أنت عندك مهمة شوية كبيرة، خاصة إذا كان عندك شوية ثقة في الدين، عندك شوية فهم، لازم تبلغ لهم، لازم حاجة اللي تهمك أنك تبلغ لهم الدين يستقيمون. كان اللي عنده عمه ما يصليش، كان عنده خاله ما يصليش، كان اللي عنده خالته ما تصليش، يعني عندك أنت هم أكبر، تنسى مشكلتك هذيك الصغيرة معهم تنساها، ويكون هدفك أكبر أنك تعودهم، تصل رحمك وتنصحهم وتذكرهم. ممكن عندي خلافات معهم، أشياء في الماضي في التاريخ، هذه خلافات عند الميراث، هذه قاعدة تنقص من قيمتها. يعود همك وشغلك الشاغل أنك تكون يعني مطية وسبيلا إلى هداية الناس واستقامتهم على دين الله تبارك وتعالى. هذان الحادثان تأديب بني تميم وهدم فلس طيء، يعني صنم طيء، من أهم ما وقع بعد فتح مكة وغزوة حنين. وقد وقع أثناء ذلك بعض الأحداث الطفيفة، لكن الصراع القائم بين المسلمين والوثنيين كان قد انتهى بعد الفتح بصفة عامة، وكاد المسلمون يستريحون من تعب الحروب وعنائها. يعني المسلمين مع المشركين معركة حسمها المسلمين، خلاص تصرف مع مشرك قريش ومع المشركين، خلاص مسألة انتصر فيها المسلمون. وكان من المفروض أن المسلمين الآن يبدأوا يستريحوا شوية من عناء تلك الغزوات والسرايا ضد المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم طهر شبه الجزيرة من ذلك، ولكن الذي حدث واستجد قبل الفتح بقليل هو اتجاه جيوش نصرانية متمركزة في الشام نحو المسلمين. النصارى بدأوا يستشفون خطر المد الإسلامي، شافوا المسلمين بدأوا خلاص ولت لهم مكانة، توسعوا، شبه الجزيرة دارت لهم، قبائل كثيرة دخلت الإسلام، أصبح المسلمين جيوش. فالنصارى جهزوا جيوشا وبدأوا يتهيئون لقتال المسلمين، والذي كان من نتائجها معركة مؤتة. وكانت هذه القوات، قوات النصارى، كانت مستكبرة متغطرسة ما على بلب حتى واحد، لأنها توالت عليها الانتصارات ضد الفرس، انتصرت بزاف على الفرس. القوات النصرانية تاع روما انتصرت أكثر من مرة على الفرس، فدخلتها نوع من الاستكبار والقوة، فأرادت أن تفتح جبهة مع المسلمين. قال كذا الخطر اللي جاء، خطر جديد هوجا، وإن كانت مازالها الفرس، ولكن كانت ينتصروا بزاف، الروم كانوا ينتصروا بزاف على الفرس. فكانت من نتائجها غزوة تبوك في حياة النبي، غزوة تبوك في حياة النبي، ثم فتوح الشام في زمن الخلفاء الراشدين. هنا تبدأ معركة غزوة تبوك. كانت لمعركة مؤتة سمعة سيئة للرومان وقواتهم. عرفنا معركة مؤتة جزنا عليها بأن المسلمين كانوا 3000، واستطاع خالد الوليد أن يعني يؤدب الروم ويفر بالجيش وما يخليهش ينهزم، والأعداء كانوا مئات، كانوا عشرات المئات، يعني كانوا تقريبا 100,000 تقريبا أو أكثر الروم. وخالد الوليد كان تقريبا في 3000، واستطاع أن يؤدب الروم ويستعمل خطة حربية قوية وينجو. وإن كان قلنا قتل فيها المعركة هذه، قتل فيها عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، هذا كله توفوا، وزيد يعني الذين استشهدوا في هذه المعركة، إلا أن خالد الوليد استطاع أن يرجع بالجيش سليما آمنا ويؤدب الروم، ما قدروش. فبقيت هذه الغزوة غزوة مؤتة بقيت في ذاكرة الروم ولم ينسوها، بقيت لأن المسلمين هذه لازم أدبوهم. احنا قلنا كانوا تقريبا الروم حينئذ 200,000 وخال مواليك كانوا معه 3,000. صور انت 200,000 مع 3,000 وما ينهزموش. فبالنسبة للروم كانت هذه شغل صفعة، أخذوا صفعة. وأخذ هذه القبائل تتطلع إلى الاستقلال. القبائل اللي كانت مع الروم لما شافت المسلمين في 3,000 وما انهزموش في مؤتة، بدأت القبائل العربية تريد أن تستقل على الروم. لأن احنا قلنا باللي القبائل العربية اللي كانت في الجزيرة كان نصها مع الروم ونصها مع الفرس، مجموعة كانت مع الروم كما كانت احنا حد الوقت في العالم الإسلامي، كان مجموعة عدول مع الروس ومجموعة مع الأمريكا، هكذا كانوا في وقت مجموعة القبائل العربية ضعيفة كانت متحالفة مع الفرس ومجموعة القبائل العربية متحالفة مع الروم. لكن لما شافوا المسلمين في 3,000 خلوا في 3,000 من هزمش قدام 200,000، بدأوا يفكروا بلي يستقلوا على الروم. الواحد حب يقول كان خلاص يبعدونا المسيح يحكموا فيها، كل واحد يدير جهة تاعه، من يحكم فيها الروم لا خلوا يحكم فيها الفرس. بدأوا يفكروا العرب، بدأوا يحبوا يستقلوا، مادام يقول كان المسلمين جاوا البارح وقدروا يواسوا جيش وواجهوا الروم وما خافوش منهم وما قدروا لهمش، علاش حنا يسيطروا علينا؟ بدأت هذه الفكرة. فرأى الرومان أن يقوموا بغزوة حاسمة يقضون على المسلمين في عقر داره، يعني في المدينة المنورة. الرومان قال لك لازم أدبوا هذ المسلمين حتى تتأدب كل القبائل، كل قبائل في الجزيرة العربية تتأدب، ما زيش تفكر باللي تخرج على طاعته. فتهيأ المسلمون للقاء الرومان، حتكون غزوة كبيرة، غزوة تبوك، غزوة تبوك غزوة كبيرة. وتبوك هذه منطقة قريبة للمدينة المنورة، غزوة تبوك. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمعهم واستعدادهم، فاستنفر المسلمين من كل مكان، عيط المسلمين من كل مكان اجتمعوا، وأعلن عن جهة الغزوة صراحة. قلنا فيما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يداري بمكان الغزوة، كان يقول ما حنحاربوا منه ويروح منه، يقولش المكان. هذه المرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكان الغزوة، وين تكون، ليأخذ الناس عدتهم كاملة باش يوجدوا روحهم منيح، إذ كان الزمان زمان حر شديد، لازم يوجدوا روحهم. وكانت الشقة بعيدة، يعني المسافة بعيدة ماهيش قريبة. وكان الناس في عام عسر وجدب، كان كاين القحط والحالة حالة ماشي مليحة، يعني من حيث الأرض ما كانتش. وقد طابت الثمار والظلال، يعني والخيرات كان كما نقولوا وقت الماكلة موجودة والتمر موجود وكلش موجود، ما الناس ماهيش حبة حار، الناس ماهيش حبة حار، يعني أنا كل شيء موجود. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الموسرين على تجهيز المعسرين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أغنياء باش يجهزوا الفقراء، يجهزوهم بالريج بالظهر الذي يركبونه، يا إما بالفارس يا إما بالبعير يا إما بالفارس، لأن هذه حرب مسافة طويلة وبالسلاح وغير ذلك. فتقدم المسلمون بما لديهم، وأول من جاء بماله أبو بكر رضي الله عنه، جاء بكل ماله أبو بكر الصديق، جاء قاعد المال تاعو حط وهو 4,000 درهم. أبو بكر الصديق كان من الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أبقيت لأهلك شيئا؟ خليت حاجة لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وهو عمر بن الخطاب في هذه الغزوة قال اليوم نفوت أبو بكر الصديق، فجاب نصف تعمال. فلما سمع بأن أبو بكر الصديق جاب ماله كلش قال علمت أن ليس من الإمكان أن أنافس أبو بكر الصديق، ما زيدش نفسه ما نخدلوش. ما قال خلاص باين من ما نقدرش جبت نصف علي جاب ماله كامل واش غنزيد ما يقدرلوش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال عليه الصلاة والسلام كل خوخة في البيت توصد إلا خوخة أبي بكر. الفتحة تاع دار أبو بكر خلاها الوحيدة اللي تفتح على المسجد، باقي كاع الفتحات غلقهم، لأن كاين شي ناس تاع المسلمين كان عندهم بيوت تخرج للجامع، غلق كاع البيوت غير الفتحة تاع أبو بكر الصديق خلاها، الفتحة تاعو النبي صلى الله عليه وسلم فتحة تاع أبو بكر الصديق خلاها، كل خوخة تغلق وتوصد إلا خوخة أبي بكر الصديق. وهذه كلها دلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ أبو بكر الصديق لخلافته بعده. وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضيه لدين المسلمين، فكيف لا يرضاه لدنياه؟ رضيه لدينه يصلي بالناس والدين أهم شيء. لذلك ما يقوله الشيعة المنحرفين يقول لك باللي علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من أبي بكر، مخطئين. النبي صلى الله عليه وسلم خير لما خير لمن يصلي بالناس خير أبا بكر الصديق، ما خير. ولما قال لو كنت متخذ خليل قال لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا، ما قال علي خليلا. هو من أهل البيت علي بن أبي طالب لكنه لم يكن خليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فله مقام لكن أبو الصديق مقامه عال، وهو الصديق ذكره الله عز وجل في القرآن ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ذكره الله في القرآن. والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به قيل في أبي بكر الصديق، نزلت آيات وآيات القصد منها الكلام عن أبي بكر الصديق. ولا يأتل أولو الفضل والسعة على أبي بكر الصديق، آيات كثيرة نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خلاف لما يقول الشيعة أن علي بن أبي طالب هو أولى بالخلافة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن أن يصل بالشيعة ما قالوش فقط علي خير من أبي بكر الصديق، يسبون أبي بكر الصديق وعمر وعثمان، يسبوا كل الصحابة يسبون، يعني عندهم ثلاث صحابة ما يسبونهمش. لذلك الشيعة طائفة ضالة منحرفة. قال عليه الصلاة والسلام ستتفرق أمتي، تفرقت بني إسرائيل على 72 وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحد. ما أنا في رواية ما أنا عليه وأصحابي، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فمن الفرق الضالة التي تعذب هي طائفة الشيعة، فرقة ضالة انحرفت. ما تكلمش أنا اللي يقدس علي ويجعل منه إلهنا، هذيك فرقة مشيضة، فرقة كافرة. من قدس علي وجعل له مقام الألوهية، أو الذين جعلوا فاطمة فيها نوع من الألوهية. كاين فرقة الشيعة، فرقة الشيعة يعتقدون بأن فاطمة رضي الله عنها عندها مقام الألوهية، وهذا انحراف كبير عند الشيعة. الشيعة الإمامية اللي راهم موجودين قد يقدسوها إلى درجة يعتبرها نوع من ألوهية. ويكفيك أن الخميني اللي هو قائد الثورة الإيرانية الإسلامية يقول في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول إن لأئمتنا، شكون الأئمة هذو الأحفاد تاع علي، حسن والحسين وزين العابدين وكاظم، يعني جعفر الصادق، كل هذو 12 إمام تاع علي، يعني الأحفاد علي، يقول فيهم مش يقول فيهم الخميني، يقول إن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأئمة تحهم خير من الرسل وخير من الملائكة، خير من الملائكة ممكن، لأن حتى لأن فيه كلام الملائكة بأنهم بأن البشر إذا كان على التوحيد أفضل من الملائكة، هذه ممكن. لكن خير من الأنبياء، خير أو نبي مرسل، هذه اللي ماشي مخالفة كاع العلماء، لأن العلماء يقولوا المسلم إذا كان موحد لله هو أفضل ملائكة. لذلك أمر الله آدم، أمر الملائكة بأن تسجد لآدم، لكن إذا كان مسلم قلنا. أما البشر اللي ماشي مسلم ماشي خير من الملائكة، البشر إذا كان مسلما العلماء بزاف يقولوا خير من الملائكة، لأن الملائكة ليس لهم شهوة، بينما الإنسان عنده شهوة ويسيرها وفق ما أراد الله عز وجل، لذلك يكون أفضل من الملائكة. الملائكة فهم مخلوقين لعبادة الله، ما عندهمش رغبات، ليس لهم رغبات ولا شهوات. يسبحون الله ليلا نهار لا يفطرون لا يتعبون، مهمتهم طاعة الله وعبادته فقط. فلما يقول كلام كما هذا هنا تشوف الانحراف، زيد عنه ولاية الفقيه، ولاية الفقيه أن الفقيه معصوم أيضا، له مقام في النبوة، ولاية الفقيه عندهم الحاكم كما ذكر خامنائي بالنسبة لهم ولاية الفقيه يحكم بإرادة الله وشو المعصوم الآراء تاعو لازم تطبيق لا يخطئ، وهذا كله خطأ. احنا عندنا أهل السنة والجماعة كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القدر، الإنسان كله معرض للخطأ، ذلك هي فرقة ضالة منحرفة. نرجع إلى كلامنا. فعثمان بن عفان في غزوة تبوك أنفق 10,000 دينار، 10,000 دينار ذهبي، وجهز 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وأعطى 50 فرسا، ويقال إنه أعطى 900 بعير و100 فرس. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. تقريب جيش قاع جهزوا عثمان وعفان، قال لك جاب الذهب عثمان وعفان وحثاه على النبي صلى الله عليه وسلم، دنانير ودنانير، وجاب الفرس وجاب البعير وجاب السيوف، جاب كل شيء عثمان وعفان. ما ضر عثمان ما فعل. ولذلك لما أرادوا قتل عثمان، الزنادقة الذين أرادوا قتل عثمان، هم شكون كان وراءهم؟ عبد الله بن سبأ، رجل يهودي أظهر الإسلام ثم راح يثير الفتن في الدولة الإسلامية، راح يجمع مع ناس يقول لهم عثمان راهو عطى الولايات، نصب كما نقولوا رأس البلدية والولات، نصب بن عمه، جاب لهم قال لهم عثمان بن عفان وش دار؟ عثمان بن عفان استحدث أذان ثاني يوم الجمعة، عثمان بن عفان دار كذا، وين يروح يدلوا الفتنة يدور عليه الناس؟ فأحدث القلاقل، أحدث المجموعات ضده، وصلوا إلى درجة أن يحموش يقتلوه. هو كانوا جواه صحابة قالوا له ندافع معك ندافع معك، هو ما حبش يدخل الناس في القتال، عثمان بن عفان ما حبش يكون سبب في اقتتال المسلمين، لأن هاد الزنادقة والمنافقين أرادوا أن يحدثون فتنة كبرى في بلاد المسلمين وفي الخلاف، فأرادوا أن يقتلوا عثمان بن عفان، وهو قال يحب يقتلني يقتلني، أنا لا أقاتل. فلما صعد على المنبر وش قال؟ بدأ يذكرهم بمقامه، لأن كاين ناس كاين الرعاع، كاين ناس متآمرين، وكاين ناس عامة يتبعون وهم يرموهم على رأسهم، العامة تبع هناك الناس تسمع الإشاعة، تسمع الأخبار الخاطئة وتروح للبعيد. فلما صعد المنبر وش قال لهم؟ كان من ضمن ما قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان؟ قال ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، يعني في غزوة من الغزوات، قال أثبت أحد يعني أحد اهتز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أثبت أحد أحبس، فإن فوقك نبي وصديق وشهيد، وشهيدان هما عثمان وعمر، وسيكون بعد. قال لهم ما قالش، زاد خبرهم قال لهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حينما جهزت جيش العسرة، جهزت وجهز جيش العسرة، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؟ حب يقولهم بأن إن مقامي كبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومقامي عنده، كيف تريدون قتلي؟ أنت حب يرجحهم الناس، يرجحهم يفكرهم بالمقام نتاعو عند النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يرجعون. ورغم ذلك ما لم كان الزنادقة والفساق كانوا وراء الفتنة فحرصوا على قتله. لما دخلوا ليقتلوه زنادقة هؤلاء قلنا عبد الله بن سبأ رجل يهودي أظهر الإسلام ثم افتن المسلمين كي نستنبعه. لما دخلوا ليقتلوه ضربوا زوجته بسيف فقطعوا يدها، فقالت قولتها المشهورة: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه رجل كان يختم القرآن في ركعة واحدة. قتلهم تقتلوه ولا تخليوه على عثمان عفان؟ قتلهم هذا كان يختم القرآن في ركعة واحدة. قتلهم مقام عالي عند الله، تقتلوه ولا تتركوه؟ هم زنادقة يعني فساق، ناس فجار انحرفوا عن الدين، ومنهم من تبعهم من الجهل. علاش نقول الجاهل لازم يتعلم باش يعرف طريقه، باش حتى واحد ما يقودك. لما انت تجلس تعلم كاين دوك واحد ممكن هو في الزنقه يقصر ويضحك ويتمسخر، كاين واحد ويتعلم. لكن واش راك تتعلم انت اليوم وغدوه غدوه؟ بعد 5 سنوات انت يعود عندك ميزان توزن به اي حاجه، الاخر ما يكونش عنده ميزان. الاخر اي واحد يطبل هو يزمر معه، اي واحد يطبل يزمر معه، ما يتعلمش. عشر ربي قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يقدروش يستويوا. لماذا لا يستوي؟ لا يستوي مقامهم عند الله، كما انها لا تستوي مواقفهم في الدنيا، مواقف التحمل كش تستوي. هذا هو يسير على علم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. اللي يمشي هكذا مكبا على وجهه على مش من هورا هكذا راسه وزادهم في حيطهم على بالهم، كيف هذاك اللي يمشي يسوي على صراط مستقيم؟ صح، هذاك اللي يمشي على صراط مستقيم لازم يعرف صراط مستقيم. وكيف يعرف صراط مستقيم؟ بالجلوس في مجالس العلم، يجلس من كاين علم يجلس. وين تلقى واحد عنده علم؟ اجلس تفهم تتعلم حتى تصير على بينة في حياتك، لأن هذا الدين. والدين هذا قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، لازم تعلم، ما تسيرش على الجهل. والله المؤذن كيفاش؟ مازال وأعطى. وجاء عبد الرحمن بن عوف بـ200 أوقية، يعني عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء أيضا، فقدم 200 من الذهب. وجاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة محمد بن مسلم وغيرهم بأموال، وجاء عاصم بن عدي، عدي بن حاتم عاصم وليد، وجاء عاصم بن عدي بـ90 وسقا من التمر. وتتابع الناس بصدقاته كل على قدره، حتى أنفق بعضهم مدا أو مدين لم يستطع غيره. وأرسلت النساء ما قدرنا عليه من الحلي. شوف كاع المسلمين يشاركوا، كلهم يشتركون، حتى اللي يقدر المد جاب مد، اللي يقدر المدين نتاع تمر جاب مدين نتاع تمر أو قمح أو شعير، كل واحد واش جاب. والنساء جابت الحلي باش تشارك في المعركة. هنا تحس بأن المسلمين كانت عندهم قضية مركزية تحركهم، وهي حماية الإسلام. قضية مركزية إذا استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم نفروا لذلك. كي استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم باللي واجب عليك يكونوا قاع واقفين، نساء ورجال، فقراء وأغنياء، أقوياء وضعفاء، قاع يوقفوا. أنا نشوفوا كاين اللي قدم مد تعتمد المراطة والحلي. احنا هذه في الثورة الجزائرية حتى لكن قالك الله أعلم شكون مدد بهذاك. الله أعلم شكون مدد، فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. نساء في الثورة التحريرية مدوا الذهب، والله غير مدوهم ساكت صح. من بعد قالك ما عرفناش وين راح الذهب هذاك، إن شاء الله يكون راح في مكانه، والله أعلم. روايات كثيرة على الذهب هذاك. هو الكلام هو ما حطوه للجهاد هذاك الوقت، الثورة التحريرية، لكن حدث فيه كلام كثير هذاك الذهب والسراج، والله تعالى. قلنا نأخذ الناس احنا بالظاهر، والله يتولى السرائر، السرائر يتولاها الله تبارك وتعالى. هي بطبيعة الحال يعني حسابه عند الله. ولذلك الشيء الذي توقف عند لأن غزوة تبوك الحديث فيها سيطول بطبيعة الحال كما سوف يأتينا، توقف عند هذا الحد أن الصحابة رضوان الله عليهم كمجموعة كان الإسلام هو مركز التضحية، وهذا هو الأهم. كان لما يحضر الإسلام ومصلحة الإسلام ينسون أنفسهم، ينسون أولادهم، ينسون يعني نفوس، ينسون كل شيء لما يحضر الإسلام. فالإسلام يقدم على كل شيء وفوق الجميع، فوق الجميع. وذلك ينبغي نحن علينا المسلمين اليوم أن ننسى أنفسنا لما تحضر قضية الإسلام، نقدمه على كل شيء كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. أنا شفنا أبو بكر الصديق، أنا شفنا عمر الخطاب نصف ماله، شفنا عثمان بن عفان جهز جيش العسرة، شفنا عبد الرحمن بن عوف 200 من الأوقية، وشفنا حتى نلحق الصحابي الصغير الذي قدم مدا لنصرة الإسلام، مد. والله عز وجل ما يكلفكش انت عندك كيلو تمر، ما يكلفكش الله عز وجل تعطي قنطار، لكن على باله بلي تقدر تعطي رطل. يعلم الله عز وجل انك تقدر تعطي رطل تمر، تخلي رطل تاكله ورطل تمد. يعلم الى ما مديتش هذاك رطل انت لست في مستوى خدمه الدين، ولست ممن ينصرون الدين حقيقه، ولم يصبح الاسلام مركز حياتك ومركز تفكيرك. أصبح الإسلام هذا هكذا مع الإسلام بالهدر، صح؟ في الواقع أنت ما راكش مع الإسلام تاع الصح، لازم تقدم حاجة اللي تقدر عليها. والله عز وجل يقدر، ما يكلفكش أنت كما قلت لك تقدر ترفد 10 كيلو، ما يقولكش علاش ما رفدتش 50 كيلو، طلع 10 كيلو اللي لازم ترفدها يحاسبك ربي، لأن على باله قادر ترفدها 10 كيلو. وذاك الإنسان قلنا لازم يكون فيما سبق، قلنا لازم يكون صادق الإنسان مع الله وصادق مع نفسه. قادر نرفد 10 كيلو، ما نقولش لا نقدر على 3 كيلو بقى. على بك قادر ترفد 10، ارفدها. اذا كنت صادق مع نفسك ارفدها، واذا كنت صادق مع الله ترفدها. قادر تقدم 10,000، ربي ما يقولكش قدم 20. قادر تقدم مليون، ما يقولكش قدم 20 مليون. بصح المليون اللي قادر تقدمه للدين وما قدمتوش يحاسب الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. وسوف يكون عندنا حديث على غزوة تبوك، هذه المقدمة تاعها يعني تجهيز الجيش لمحاربة الروم الذين أرادوا أن يعتدوا على المسلمين في هذه المعركة وهي غزوة تبوك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.